بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه أبواب التيمم، قال: باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سقط عقد عائشة فتخلفت التماسه، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقالت: ما علمت إنك لمباركة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حاء قال حدثنا ابو اسحاق الهروي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايات التيمم، فقال اسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه. نعم، السنه جميله كما قلنا، تعدد الروايات يعطيك سبحان الله. شوف الرواية الأولى، نحن ما زلنا نقرأ أن أبو بكر رضي الله عنه يومها فعل في اشتد على عائشة، لأن الناس إنما أتوا إلى بكر وقالوا: ابنتك حبستنا ولا ماء وكذا، وجاء قالت عائشة: فجعل يضرب في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور والموجود. هنا أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم حصل فرجة للمسلمين وخير عظيم للمسلمين، فمما قاله أبو بكر، يعني احنا السنة فيما قرأناه تنقل لنا شدة أبو بكر، لكن ما هذه الرواية فيها أن أبو بكر قال لعائشة: ما علمت إنك لمباركة، ما علمت إنك لمباركة، يعني بعد نزلت الآية كأنما جاء إيه؟ كأنما جاء يصالح ويقول: ما علمت إلا أنك إيه؟ مباركة، أو إنك لمباركة. وكذلك قال أسيد رضي الله عنه وعمم، أسيد عمم، أسيد ما تكلم عن هذه الواقعة إنما عمم، قال: فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة، يعني أنت امرأة مباركة. وقال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فعائشة رضي الله عنها من فضائلها هذا أنها امرأة مباركة، وبركة عائشة رضي الله عنها كانت بركة على الأمة، كما يقول شيخ الإسلام في التفضيل بين عائشة وخديجة فيقول: فأنفع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أنفع امرأة انتفع بها النبي في خاصة نفسه خديجة، وأنفع امرأة انتفعت بها الأمة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فكان نفع عائشة الأمة عظيما أكثر من نفع خديجة، لكن نفع النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة كان أكثر من انتفاعه بعائشة رضي الله عنها. فيه أيضا في هذه الرواية: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. معروف المسح هو المسح الكفين، هنا مسح المناكب، فإما أنه كان أولا ثم نسخ، أو لأن الأمر نزل بالتيمم لكن صفته ورد بعد ذلك. المهم ليس في هذا دليل على المسح المنكب ولا إلى المرفق، وإنما المسح مسح الكفين فقط، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيدي الأرض فمسح وجهه وكفيه. وكل الأحاديث ترجع إلى هذا، وإنما المسح ضربة، وإنما التيمم ضربة واحدة لا يزاد عليه، وأيضا ما ورد بضربتين أيضا يرجع إلى هذا. كل الأحاديث سوى المسح ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة، والتيمم للكفين والوجه، كل الأحاديث في ذلك إما ضعيفة وإما شاذة، أسانيدها صحيحة لكنها شاذة تخالف الصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة.

ليس حسيا حتى نقول المبلل وغير المبلل، فهو معنوي. فدل هذا على أن الجنب، مس الجنب جائز. الأمر فعائشة علمت الأمة الأحكام هذه. الأمر الثاني من الأحكام أيضا حسن المعاشرة، لأنها قالت كما في بعض الأحاديث قالت لما كانت ترى الحبشة، قالت لما فعلت ذلك ليعلم الناس قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو. هي تعلم من وراء هذا، فهي أيضا تريد أن تعلم الأمة مدى لطف النبي، يعني من كان النبي، من كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما الفائدة الثانية هي فائدة مكانتها، لأن هذا طبعا يدل على مكانة عظيمة لها رضي الله عنها. هذه مكانة عظيمة لعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يفعل معها ذلك، يستدفئ بها صلى الله عليه وسلم قبل أن تغتسل، يغتسل سمعه يستدفئ به. باب، هذه أبواب نادرة، مر معنا هذا الباب فيه. أحسنت، المصنف باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل. باب الجنب هذه قمة العشرة الزوجية العظيمة، قمة الإحسان بين الرجل وبين امرأته. باب الجنب يستدفئ بامرأته، مش يستدفئ بدفاية ولا يستدفئ ببطنية ولا يستدفئ بكذا، يستدفئ بامرأته، فتقوم امرأته مقام هذا. سبحان الله، ما أجل وما أعظم لطف النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه. الأمر عظيم وبعد عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. عائشة طبعا تقول هذا، هل يطور هذا خاص بعائشة؟ هذا خاص بعائشة؟ عائشة أخبرت، لكن لعل هذا يكون مع غير عائشة أيضا، لكن الذي حصل هو إخبار عائشة رضي الله عنها، إخبار عائشة رضي الله عنها هي التي أخبرت. لكن المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم تلطف مع كل النساء، مثل ما جاء عند البخاري بعض النسوة لما أراد النبي أن يأتيها فقالت يا رسول الله، فقالت فانسللت منه، قال ما لك؟ قالت لقد حط، فأمرها فاتذرت فبشرها ويحى، وكان ينام معها في خميلتها، أظنها ميمونة أو أم سلمة. فهو مع نسائه صلى الله عليه وسلم هكذا. وقال أيضا أم سلمة لما قضى عندها 3 أيام قال لو شئت أن أسبع لك لسبعت، قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت أن أسبع لك سبعت لك، وسبعت لسائر النساء. هذا تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في حسن المعاشرة والتلطف، طارة بالكلام طارة بالفعال، لا أن الإنسان يكون بين إفراط أو تفريط. يا أخ يا أخ تركبه امرأته، يا أخ يضرب امرأته، يعني إفراط وتفريط. يا أخ لا شخصية له حتى إنه تحركه ذات اليمين وذات الشمال رموت جديد، يا أخ تزداد رجولته عن الحد المشروع فإذا به متهور يضرب هنا وهناك. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. فهم وسط بين الطائفتين. لا لا يكون وسطا، وسطا بين الطائفتين. هو يتلطف لكن تعمل تعلم امرأته قوته وشخصيته. نعم، هو رحيم لكن في قوة، ودود لكن في قوة. نعم نعم. الذي يقطعها من أهلها سنة ونصف، سنة ونصف يقطعها من أهلها. لماذا؟ لا مصوغات شرعية ماشي، إذا كان أهلها مبتدعة أهل أهواء ولا شيء. نعم، عشان يتلطف، ما يمنع المرأة عن أرحامها، بل بالعكس يحثوا على صلة الأرحام وعلى كذا، إلا إذا كان فيه أمر شرعي. إذا ذابت إلى الأهل أو إذا أرحامها حصلت معاصي أو كذا، نعم يمنعها. نعم يمنعها، لكن إذا لم يكن كذلك يعينها. وبعض الناس ما يفهم يا أخواني أن الطريق إلى قلب امرأته عن طريق أقاربها، وهي كذلك لا تفهم أن الطريق إلى قلب زوجها أقاربه. يعني غبية تلك المرأة التي تحاول قطع الصلة بين الإنسان وبين أقاربه، أو على الأقل تقول أقاربك عندك وأنا لست ملزمة بخدمة أمك. هل في دليل؟ هل في دليل على أنه أنا أخدم أباك؟ هل في دليل على أني أنا أفعل كيت وكيت؟ نعم، في أدلة كثيرة وعظيمة جدا، أدلة الإحسان، أدلة التلطف، أدلة استجاب محبة الرجل، أدلة محبة المسلمين، أدلة كثيرة. نعم الوجوب شيء، الوجوب شيء، وهذا شيء آخر أيضا. لا يجب على أبيه ولا على أمه، لا يجب عليه إذا كنت مريضة بعيدة عن أقاربك الذين في القاهرة أو هنا أو هناك، إذا مرضت أن يأخذوك إلى الطبيب، ليس واجبا عليهم، ليس واجبا عليهم إذا وجدوك في شيء من كذا تبكين، أنه لا يسألون لماذا تبكين، ليس واجبا عليهم أن يدخلوا بينك وبين زوجك، ليس واجبا عليهم. هذه واحدة بواحدة، فلا بد أن يكون هناك إحسان وتبادل، والزوجة تبحث عما يفتح قلب زوجها، والزوج يبحث عما يفتح قلب زوجته له، لأن هذا الأصل، الأصل المعاشرة وفتح القلب، هذه هذا الأصل. لأنك شوف مضطر، إن أنت إن غيرت معاملتك أو تشددت عاد ذلك عليك، تعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ تضرب ولا تطرد ولا تطلق؟ باب مضاراة النساء، هذه أبواب احفظوها، باب مضاراة النساء، هذه فضل السنة، عظمة السنة يا إخوان، صح ولا لا؟ ولي الأمر له نوع في التعامل، الأب نوع في التعامل، الزوج له نوع في التعامل، الابن له نوع في التعامل، الشيخ له نوع في التعامل، الطالب له نوع في التعامل، الحيوان له نوع في التعامل، كل شيء، كل أحد على وجه الأرض له نوع من التعامل، والإسلام ما في تضارب بين كل هذا، بين كل هذا ما في تضارب، يضع لك زي جسد الإنسان تماما، بل حركة الكون لا تنتظم إلا بهذا، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الزوجة تسبح في فلك، والأم بتسبح في فلك، والأب بيسبح في فلك، والابن بيسبح في فلك، ولي الأمر يسبح في فلك، والجار بيسبح في فلك، والكافر في تعاملك معه يسبح في فلك، والصديق في تعاملك معه يسبح في فلك، كل واحد يسبح في فلك، لا تعارض إذا عرفت السنة وأتقنتها. لا تعامل الأم بما تعامل به الزوجة أو العكس، لا تعامل الأب بما تعامل به الولد أو العكس، إنما لكل واحد التعامل الذي يليق به حتى لا تصطدم. وقلل دائما أسباب الحروب والمعارك، واجعل همك وهمتك وجهدك وعنايتك بعمل الآخرة، لأنك إن اصطدمت طلبت للتحقيق، وإن طلبت للتحقيق ضاع وقتك، وإن ضاع وقتك أثر على أصل همك. عدي، لا تكن ذكيا أزيد من اللازم، لا تكن مستيقظا أزيد من اللازم، تدخل عمراتك في البيت، ليه المطبخ كده؟ ليه ما طبخت كده؟ أنا قايلك يطبخ كده، الطبق هدري كده، ليه أنت وضعت كده؟ يا رجل تدخل المطبخ ليه؟ لا تدخل مطبخا، انت مالك، مالك انت بادي المساء؟ لا تحمل نفسك، لا تحمل نفسك، فهذه مملكتها، انت فاضي، انت فاضي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. اقعد يا رجل في اوضه النوم لغايه ما زوجتك تبقى تعمل لك الاكل ولا الشرب ولا تغسل ولا ما تغسلش، هي قالت لك اغسل، هي ما غسلتش وتغسل بكره، اقعد سبح يا رجل ولا كمل اذكارك ولا قول وردك اللي انت ما قراتوش بقى خمس شهور خلاص، ولا السجادة مش عارف ايه ولا البتاع مش عارف ايه ولا الستارة جاية كده ولا كده، شوف ادخل طالما اني في مكان تنام فيه بالجنب كده الحمد لله. انما صحيح هتشغل بالك الطبق والصحن والملعقة وعملت وطلعت وجيتي ورحتي، ايه الكلام هيضيع مهمتك الاصلية، واعلم انه بذلك تحفظ هيبتك. كنا زي المدرس وانت طلاب، كنا واخد بالك طلاب معروف المدرس، المدرس الذي لا يحترم الطلاب هو المدرس العصبي، المدرس الذي لا ينفك عن الضرب دائما، ها هذا المدرس فقد هيبته. لان يبقى المدرس له الهيبة، اول ما يضرب وكذا وكذا، لو ولد بس ولد مرة كذا دفعه انتهت المسألة خلاص. وهذا لا يأمن، لا يأمن، طب ده يترك لك والثاني كذلك انت. فهذا من حسن التعامل ومن حسن العشرة ان الانسان يراعي هذا. الانسان لا ينفك عن الناس، لابد لهم تعامل مع الناس، لابد لهم تعامل مع الناس. والفقيه وصاحب السنة الحمد لله صاحب عشرة حسنة مع كل، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات نفسها يتعامل مع التعامل الصحيح الحسن. نعم، حتى لو انسان غاضب احيانا الانسان لا ينفك عن غضب، لكن يصلح غضبه بعد ذلك، يصلح غضبه. نعم. قال باب كأني بالنبي. تعرف يعني النبي يا اخوان؟ عارفين يعني ايه النبي؟ عارفين يعني ايه النبي تمسه يمس شيء من جسدك جسده؟ تعرف يعني ايه قيمة الشعرة عند النبي؟ قيمة الشعرة؟ تعرف يعني ايه رق النبي؟ تعرف يعني ايه ضم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف يعني ايه؟ الصحابة يتقاتلون على هذا رضوان الله عليهم. تخيل النبي اغتسل من جنابة وعائشة نائمة، ثم يأتي النبي في لحاف عائشة ثم يضمها يستتيئ بها، عارف يعني ديت؟ يعني هذه حدث ولا حرج، هذا اللي يتنافس من اجله مع النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس. ام سليم تاخذ العرق، العرق ده له قيمه. يقول انس فما جلس النبي للحلاق يحلق راسه حتى جلس الصحابه فما وقعت شعره الا في يد احدنا وحجره. ابو طلحه يوزع الشعرات، شعرات النبي على الصحابه، خد انت شعره وانت اثنين، خد انت اثنين، يعني بالشعره وشعرتين. لكن ملكية هذا النبي في هذه الأوقات لامرأة لعائشة لأم سلمة لحفصة، لهذا لقد حزن فضلا ما حزه أحد. نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزن فضلا ما حزه أحد، لأنهن قد اختلطن الخلطة التي لا تجوز للأمة. يعني ما أحد يفكر في مثل هذا لابنته أو ل عمته او لخالته او كذا، لا يكون هذا الا بزواج شرعي. فمن فكم التي وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فهذا فضل عظيم جدا جدا جدا. ثم محبة النبي لنسائه، ونبيه ما يحب منافقة، ولا الله يرضى لنبي صلى الله عليه وسلم ان تكون تحته امرأة منافقة او خبيثة. تزكية في تزكية في تزكية في تزكية، ثم هن معه في المقام العالي الرفيع في الآخرة. فمقامهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهن زوجاته في الدنيا والآخرة. لكن احنا نأخذ طرفا من هذا الهدي ونحاول أن يظهر أثر العلم وأثر السنة على الإنسان في بيته وفي تعامله. لازم يا إخواني، لازم زوجتك تشعر بأنك أنت فعلا بقيمة ما تدرس. إنما تقول لك أنا هروح للشيخ، انا عايز اعرف انت بتدرسوا ده ايه، انا يا خالص ليه كده؟ لماذا هذا؟ بالعكس، لان المفترض تقول لا قم الى الدرس، يلا قم ليه؟ لانها المستفيده، اهي المستفيده، مستفيده من هذه الدروس، عرفت ما شاء الله رحمتك، وعرفت مودتك، وعرفت رحمه الفتك، وعرفت الاحكام الشرعيه منك، وعرفت فتحب الأب أيضا. الإنسان ما يترك أباه ويهجره كما يهجر أبا جهل ليطلب علما. الأول شوف مفتاحه، انظر إلى مفتاح الأب الأول حتى يوافق. يقول لك يودعك إذا مضيت، ويستقبلك إذا عدت من شيخك، ويدعو لك ولشيخك. إنما إذا كان هذا على حساب تعاملك هذا غلط، هذا غلط. انظر المفتاح إلى أبيك، المفتاح إلى أمك، المفتاح إلى زوجتك، المفتاح إلى ولدك، حتى يكون كل هؤلاء أعوانا لك على الطلب، يكونون أعوانا لك على الطلب ويدعون لك. أنت نفسك يا طالب العلم، لو ابنك وهو طالب علم وأنت طالب علم ولا شيخ، لو أنه قصر في حقك وكذا، أنت نفسك تقول له بس اترك، ما عادش تروح الدروس، تروح الدروس تعمل ايه؟ انت لم تستفد من الدروس. نعم. ايوه شكرا الله. ليه السندي يقول ايه؟ ثم استاذ كمان ان يطلب من الحراس البدني يدفع به بروض الحصيله بالاغتسال. طيب طيب صح. كيف قال الغسل فين؟ عائشه قالت كان صعب يغتسل من الجنابه. قبل ما تغتسل هي بعد اغتسال النبي وقبل اغتسالها هي. النبي يغتسل فيخرج يستدفئ بها. يستدفئ بها. يعني قبل ان تغتسل هي. قال باب في الجنب ينام كي يأتي لا يمس ماء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كي يأتي لا يمس ماء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. نعم الحفاظ تكلموا في قول عائشة ولا يمس ماء، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها، وعلى كل هي ليست مشكلة. ولم يمس ماء قد يرد بذلك لبيان الجواز، لأن يعني السنة للإنسان أن يغتسل أو يتوضأ أو يتوضأ، والجائز أن يترك ذلك، فلعل هذا لبيان الجواز. أو لا أو لم يمس ماء تقصد الاغتسال ليس الوضوء، وإلا فالسنة عندنا كما جاء في الصحيحين من حديث عمر لما قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ، لكن يجوز للإنسان أن ينام ولا يمس ماء، أو قد يطرأ الإنسان طارئ من برودة أو كذا فينام قبل الاغتسال، لكن السنة أن يغتسل الإنسان قبل النوم. يغتسل الإنسان ليحافظ على أذكار النوم ويقول الآيات وكذا وكذا، لأن الإنسان إذا نام ولم يغتسل كانت أذكاره قليلة، يعني ساحزت منها الآيات القرآنية وكذا. ثم الإنسان إذا بدا له أن يصلي بالليل قد يكسل لأنه يحتاج إلى اغتسال، لكن لو اغتسل وهو مستيقظ نشيط إذا احتاج بعد ذلك إلى الصلاة يكون أنشط له في ذلك. ثم حال الطهارة أكمل من غيرها، ولو كان جائزا لكن حال الطهارة أكمل. يعني لأمور كثيرة يكون الاغتسال أفضل قبل، لكن ليس هذا واجبا، ليس هذا واجبا، فقد يحمل تحمل هذه إن صحت لم يمس ماء على أنه لم يمس ماء اغتسال أو ترك ذلك لبيان الجواز. نعم. لا ولو ولو ولو، إنما اللي يسمح به الأذكار ولو جاء فيها بعض ألفاظ آيات كالبسملة وكذا، أما الآيات نفسها فما يقرأها حتى ولو كان على باب ذكر في البسملة في الحمد لله، فالحمد لله في القرآن وبسم الله في القرآن هذه، إنما الآيات لا تقرأ. من لا يرى قراءة الجنوب هم الجمهور لا يقرأ الآيات، لا يقرأ الآيات كاملة، يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ سورة الفلق، يقرأ سورة كذا، لا ما يقرأها. إنما مراد العلماء لو جاءت ألفاظ من الآيات داخل الذكر نفسه، يعني داخل الذكر نفسه، فهذا لا بأس به. أو يقول على الدعاء، أما قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، هذه بعض آية، لكن المراد بها هنا الدعاء. إنما الآيات والصور الكاملة هذه لا تقرأ وأنت جنب حتى ولو كان من قبيل أذكار. كيف العلم؟ هذه بعض الآية للاستدلال، بعض الآية للاستدلال، مثل ما قال النبي أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة مش عائل الله، هذا بعض الآية. مثل ما تستدل أنت كجنب وتستدل بالآية على مسألة علمية، يعني أنت جنب واستفتنك بمسألة علمية، لكن هذه لا، هذا تعبد. تعبد بماذا؟ تعبد بالآيات، مش استدلال بالآيات ولا ببعض الآيات، هذا تعبد بالآيات. التعبد بالآيات لا، ما يجوز. ولهذا أنت ممكن يحفظ واحد عليك القرآن وتصحح له، تقول مثلا هو يقول أعوذ برب الفلق من شر، لا تقول لا، قل أعوذ برب الفلق مثلا، قلقل الفلق وأنت جنب لا إشكال. أما هذا موضع التعبد بالآيات، تعبد بالتلاوة، تعبد بالتلاوة لا يكون من جنوب. نعم هذا الصحيح. لو كانت تخشى النسيان أو كذا نعم لا بأس. نعم. قال باب من قال لا ينام الجنب، لأن الحائض وقتها يطول، ولأنه ورد بعض الأحاديث تشهد لذلك، أما الجنوب ما ورد. نعم. قال باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا أبو مروان العثماني ومحمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. نعم. قال باب في الجنب إذا أراد العودة توضأ. وقال وضوءه للصلاة، هذا دقة ابن ماجه، لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى لا يقال هذا وضوء لغوي. نعم، يعني يغسل مثلا فرجه ويديه ووجهه، لا، هذا وضوء شرعي، هذا وضوء شرعي، فقال وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال باب في الجنب. نعم. للاتفاق ان الوضوء ما يجب الا للصلاة، اتفاق ان الوضوء لا يجب الا للصلاة. نعم. لا يكتفي، يكتفي لان الحدث الاصغر يدخل في الحدث الاكبر، اذا رفع الحدث الاكبر رفع الاصغر من باب اولى. هذا إذا كان غسله واجبا كجنابة أو كذا، أما إذا كان غسله مستحبا فلا يغني المستحب عن الفرض. الفرق ليس في صفة الغسل، الفرض في حكم الغسل، لأن الوضوء واجب، الوضوء واجب، وإنما قلنا لا يتوضأ لأنه اغتسل غسلا واجبا، صار عندي واجب أكبر واجب أصغر، فالواجب الأصغر دخل في الواجب الأكبر، إنما الواجب الأصغر ما يدخل في المسنون، لابد يغني عنه واجب أكبر منه، لابد يغني عنه واجب أكبر منه، لكن ما يغني عنه مسنون، لا يغني عنه مسنون، لا يغني عنه مسنون. إنما ليه؟ لأن الوضوء هذا واجب عليك، والوضوء يلزم فيه الترتيب وكذا، لكن لما كان الغسل لا يلزم فيه الترتيب وكان واجبا بنفسه دخل فيه الواجب الأصغر. لكن لو أنت تبقى مستحب، أتيت بالمستحب غسلت بدنك، هذا مستحب، طيب نريد وضوءك للصلاة، تقول أنا كنت بغتسل، نقول لا، لا بد من الوضوء هنا، لأن الوضوء واجب ويلزمك لأداء العبادة من الاتيان به، وما يغنى عنه المستحب، إنما يغنى عنه الواجب الأكبر. نعم. نعم. لا، ولو النية والحكم، النية والحكم. وبعدين لا يحتاج إلى نية، لو أنا أغتسل الجنابة ما أحتاج إلى نية وضوء، ما أحتاج إلى نية الوضوء. إذا قال في المستحب يقول النية، النية ما تكفي، لأن لابد من نية والحكم. نية ماذا؟ نية الوضوء. أنه وضوء، الوضوء له شروط، هو ما أتى بشرطه، هنا ندخله بقى الشرط الخاص. إنما لما غسل اغتسل غسلا واجبا ما أدخلنا له الشرط الخاص اللي هو شرط وضوء في الترتيب وكذا والموالاة وغير هذه الشروط، ما أدخلناها. ليه؟ لأنه إنما خطبنا بالواجب الأكبر هو رفع الجناب. إنما هذا مستحب، مثل الذي ينزل الماء يتبرد كذا للتبرد أو لغسل مستحب أو خلافه، ثم يخرج يقول صلي، يقول له لا لازم تتوضأ، أنت ما توضأت، يقول ما هو الماء غمر، نقول لك الليف على وجه الترتيب. لكن لو هو جنب وانغمس في الماء وطلع وصلى، نقول هنا أتيت، يقول طيب فين الترتيب، نقول لأن الحدث الأكبر ارتفع، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. إذا عندي حدث وحدث، لكن المستحب ما في حدث. نعم. صح، يغتسل للغسل الواجب، يغتسل غسل ويغتسل ويتوضأ، لأن النبي كان هدي أن يتوضأ أولا. يغتسل، ما أنا أقولك يغتسل ويتوضأ يعني بعد الاغتسال، هذا إذا محمول عليه على أنه أنت توضأ قبل الاغتسال، لأن كان النبي من هدي أن يتوضأ أولا، فيبقى توضأ واغتسل ولم يعد الوضوء. نعم. قال باب في الجنب إذا أراد العودة توضأ. نعم. إذا كان هذا، إذا كان البول بعد الاغتسال بعد أثناء ما يعمم أيضا، لو أنه وهو أثناء لكن عاد التعميم مرة ثانية خلاص ما يلزم الوضوء. إذا عاد التعميم، لكن لو أنه عمم ثم تبول ثم غسل نصفه الأسفل ما عمم مرة ثانية أو عمم على الذراعين لا يجوز. المهم ان يلزم التعميم بعد الحدث. لابد يلزمه، لازم اغتسال مع مضمضة استشهاد في الغسل الواجب. في الايه؟ في الوضوء. في الاغتسال الواجب ما يلزمه، لا يلزمه نية الحدث الاكبر تغني. إنما في المستحب يلزم. قال باب في الجنب إذا أراد العودة توضأ. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال باب ما جاء، هذا من السنة، والعلماء قالوا يعني الحكمة في ذلك أنه يكون أنشط، هذا أنشط للعود. يقول هنا الشارح قال ابن الملك لأن هذا أطيب وأكثر نشاطه والتلذذ، فهذا حديث وحديث السابقة إشارة إلى أنه يستحب الجنب يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة أخرى أو ينام. نعم. قال باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن، يعني بركة السنة كما قلت لكم، هناك أشياء قد لا تدركها عقولنا، يعني بركة السنة والتعبد بها هذا أعظم ما يرجو الإنسان. الأمر الثاني، اعلم أن السنة على هذا الوصف فيها من الفوائد الكثير. يعني حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الشرب قائما وأن تشرب جالسا، وقد ورد بعض المرات أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، اعلم أن في الشرب جالسا من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله، التي قد لا تتضح لنا. نحن كل واحد يقول لك يعني شرب جالسا أو شرب قائما إيه الفارق، يعني اعلم أن هناك فرقا حتما فيه، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. كذلك الشرب على ثلاث مرات نفس المسألة، كذلك النوم على الجنب الأيمن، كذلك لعق الأصابع، كذلك كذلك يعني أشياء كثيرة جدا، مثل الوضوء إذا أردت أن تنام، مثل هذا قد يظهر في جانب التعبد، لكن مثل غسل الفرج إذا أراد أن يعاود امرأته، الله أعلم. شوف كل هذا تحته من الأسرار، لهذا لا تستهن بسنة، واعلم أن فيها أمرين: الأول التعبد بهذا فأنت مأجور، وما يأتيك من أجر أعظم بكثير مما لو ظهر لك حكمة فتأتيه من أجل إيه؟ من أجل مثلا استشفاء، من أجل قوة، من أجل كذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيه أيضا من المنافع الشيء العظيم، السواك هذا، التسوك، الشرب جالسا، اللحية، خصال الفطرة وتعاهد الشعور، الأظافر، كل هذه فيها منافع عظيمة جدا، هذه فيها منافع عظيمة عظيمة عظيمة، لو لكن قد يعلمها الناس وقد لا يعلمها الناس، مثل حديث الذبابة، بقي يعني الناس يتعبدون به من دون يعني تحقق أو وصول إلى ما قاله النبي فإنها في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. قد يقول واحد إيه الداء والدواء هنا، مع اعتقاد إن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، حتى يكتشف لك الطب الآن يقول لك كيت وكيت وكيت، يعني كم الذين شربوا هذه بدون الغمس، والله أعلم قد يكون الكثير منهم مات بأمراض ما يدري عنها، ما يدري عنها. فالسنة عظيمة والإنسان يحرص عليها ولا يفرط فيها. نعم. قال: باب ما جاء في من في الايه، يعني ايه تم ليه؟ لا، مرة واحدة اذا تأمن رفع الجنابة خلاص رفع على الحدث الاصل. لا، ما هوش موجود، ما هو يصلي يبقى لا لا ما يلزمه خلاص، ما يلزمه، لان الغسل اصلا في الجمعة من اجل النظافة وكذا، اذا خلاص لم يكن ماء خلاص لكن يتيمم من الوضوء. لا، ما يتيمم من الوضوء المطالب به هنا حتى يصلي رفع الحدث فيبقى الوضوء. نعم. غسل الجمعة المضاف. قال: باب ما جاء في من يغتسل من جميع النساء غسلا واحدا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو احمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. قال: باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. هنا مسألة، قال الشرح هنا يطوف عن نسائه أي يدور عن نسائه يجامعهن بغسل واحد، فإن قيل أقل القسم ليلة فكيف طاف على الجميع؟ يعني هو بيجعل كل امرأة ليلة، كيف طاف على الجميع بغسل واحد؟ فالجواب أن وجوب القسم عليه مختلف فيه. قال أبو يوسف: لم يكن واجبا عليه، بل كان يقسم بالتسوية تبرعا وتكرما، والأكثرون على وجوبه، وكان طوافه صلى الله عليه وسلم برضائهن، إما لطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فيما بينه، إما لطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فيما بينه أو تركه لبين الجواز فيما بين الاغتسال. يعني وروى البخاري عن قتادة عن أنس قال: كان النبي يدور عن نسائه في الساعة الواحدة في الليل أو النهار وهن 11. انتهى. والمراد بقوله هن 11 الأزواج المطهرات جملتهن لا الموطوءات في ليلة واحدة. طيب، إلى أن قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا فقل في الأكل كانت غنساء، يعني وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومي من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر، ويكون ذلك عند إذن صاحبة النوبة أو يكون ذلك مخصوصا به، وإلا فوات المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه. نقول هو الأصل، الأصل أن وطء المرأة في نوبة أخرى هذا ممنوع منه، لكن إن علم الرضا إذا رضيت فلا بأس. يقول كيف ترضى إن رضيت للأخرى؟ بمعنى أن هذه المرأة مسألة العدل هذه يا أخوان، المهم أن تعدل فيما تأتي ولا تخص واحدة بغير الأخرى. فلو أنه أعلمهن بأنه متى ما أراد أن يأتي امرأة في نوبة أخرى أتاه مثلا، والرجل يعدل، يعني أتى هذه في نوبة أخرى اليوم، وأتى الثانية في نوبة أخرى في يوم آخر، فالذي يظهر أنه لا يكون ظالما إذا عدل بين النساء. فإذا أتت المرأة أتى الأخرى أيضا، إذا دخل الليل عند هذه المرأة فأتى الأخرى أيضا، وليس بلازم يكون في نفس اليوم، يعني أنه يعوضها في أوقات أخرى، أنه لا يكون ظالما ولا يخرج هذا عن حد العدل، لا يخرج هذا عن حد العدل. المهم أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يميز واحدة عن الأخرى. فالأصل أنه لا ينبغي له أن يأتي امرأة أخرى في ليلة أو في نوبة المرأة التي معه، هذا هو الأصل. لكن لو أنه قد أعلمهن أنه ربما يأتيها الليلة وربما أيضا يأتيها الأخرى في ليلة أخرى، يعني المرأة كيف تعترض أنها مثلا علمت أنه أتى المرأة، طيب من أتيتك أمس مثلا يعني في نوبة الثانية، فهذا الأمر عادي. فمسائل القسم على حسب التراضي، على حسب التراضي مسائل القسم، المهم أنه لا يكون فيه شطط، يعني مثلا لا يأتي هذه في يوم هذه، طيب لو اتفق أنه يأتي هذه ومر عليها ويمر على هذه أيضا وكذا وكذا، طالما أنه يسوي بينهما ما فيش مشاكل، لا إشكال في ذلك. فطالما أن الأمر ليس فيه ظلم ولا تعدي فالأمر في ذلك واسع، وليس هناك أنه مثلا لا يأتيها الليلة. ليه؟ لأنه لا يأتيها الليلة في نوبة أخرى على اعتبار المشاحة، لماذا تأتي هذه ولم تأتي هذه؟ لكن لو أتى الأخرى مثل ما أتى الأولى فلا إشكال في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف عن النساء كلهن بالغسل الواحد. طبعا هذه المرأة تقول كلهن استفدنا، صحيح ان في عدل ان كله النبي اتى النساء كلهن، لكن نوبة المرأة اللي عندها الليلة هنا تضررت لانه اقتطع وقتا للاخريات. نقول وبعد شهر سيقتطع من الاخرى لها ايضا، فالامر يدور عليهن جميعا. فاذا دار الامر عليهن جميعا فلا يقال بان هذا تمييز. انتم انتبهتم يا اخواني، لان البعض مثلا ممن قد يقسم او عنده تعدد او كذا قد يتحرش حرش شديد، يعني في مثل الاشياء القسم، يعني هو راح لهذه مفترض ديوم هذه، كيف يذهب يزور هذه او ياتي هذه. المحظور انك تزور هذه في يومها ولا تزور اخرى في يوم هذه المراه. لكن لو انه تاتي هذه المراه وتاتي هذه المراه وتزور هذه المراه وتزور هذه المراه، وان بدا لك اتيان هذه المراه تاتيها وايضا الاخرى تاتيها، فحينئذ لا بأس ولا حرج. ولهذا في أصل المعاشرة لا يجب التسوية، إنما لو تجاوزت الأصل هو إيه؟ أنا في ليلة هذه المرأة وهذه الليلة أتيتها والأخرى في ليلتها ما أتيتها، هذا ما يلزم التسوية في الجماعة، ما لم يضر المرأة هذا ما يلزم. طيب لكن لو خرجت أنت عن الحد بقى اللي هو في يوم هذه وفي يوم تلك وأتيت شيئا زائدا، فيلزمك أن تأتي بالشيء الزائد هنا، وإلا تكون مفضلا. فداخل القسمة لا يلزم التسوية في مسألة الجماع، لكن خارج القسمة لو أتيت هذه تأتي هذه، ولا تأتي هذه يعني في نفس اليوم، المهم أنك تعدل فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. علمت هذه المرأة أو لم تعلم، هذا الذي يظهر لنا في العدل، لأن العدل هذا عرفي صفته يعني عرفية، أصله شرعي يجب العدل، لكن صفة ذلك وكذا هذه مسائل إيه؟ مسائل عرفية. يعني يقول لك مثلا الفقهاء يقول لك عمد القسم ليلا، تقولي بالشهر النهار، أنا أجعل مثلا عمد القسم النهار، واخد بالك؟ طيب أنا عندي مثلا ظرف لازم هذه المرأة مثلا وحدها لابد أتيها يوميا أشوف طلباتها، وأحيانا يكون بالليل وماذا وهكذا، طالما أنك تأتيها هذه مثل ما تأتي تلك فلا إشكال في ذلك. نعم نعم. الليلة تنتهي بإيه؟ من أول مسح بعد الحج. هذه على حسب، على حسب مشوها من الساعة 2 لساعة 2 ينتهي المسح الساعة 2، مشوها من الفجر للفجر بينتهي المسح الفجر، مشوها من المغرب للمغرب، مشوها يومين ويومين، مشوها ثلاثة وثلاثة، على حسب. المهم ان ايه اللي تختاره يبقى هو نفس اللي تختاره الاخرى، انما الامر في ذلك واسع. ولذا احنا نقول الصفة نفسها صفة تراضي، صفة يعني اتفاق، المهم ان يكون في اتفاق وخلاص، لكن ما في يعني اسبوع اسبوع يمشي، ثلاث ايام ثلاث ايام يمشي، يوم يوم يمشي، ساعة وساعة يمشي. المهم اذا قسمت اعدل في هذا الباب، اعدل في هذا الباب، كل واحد بقى بينظر المصلحة له، واحد يقسم من الفجر الفجر، واحد يجعلها من من المغرب للمغرب، واحد يجعلها يومين ويومين، هذا على حسب ايه حال كل واحد. نعم. قال باب. نعم. لا ما يلزم، ما يلزم، بس المهم ان يكون الافضل، الافضل ان ياخد راي هذه وراي هذه ويشوف الافضل الانسب مع ما يتوافق مع وقته هو وكذا. نعم. ما لم يضر، يعني لو في امراه مثلا تقول لا انا ما اتحمل ابدا فوق اربع مثلا اربع ليالي او كذا، فيحاول يعني ان هو تكون هذه مسائل مبنية على المسامحة. نعم. قال باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمتي سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هو أزكى وأطيب وأطهر. نعم. فيحمل هذا على الايه؟ على الافضليه، فلو طاف بغسل واحد جائز، ولو اغتسل عند كل واحده هذا الافضل. نعم. قال باب في الجنب ياكل ويشرب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل وهو جنب توضا. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا اسماعيل بن صبيح قال حدثنا ابو ويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام او ياكل او يشرب؟ قال نعم اذا توضا وضوءه للصلاه. نعم. قال باب من قال يجزئه غسل يديه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وكذا ده محمول على الأفضلية على الاستحباب. نعم. قال باب من قال يجزئه غسل يديه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. نعم. فإن شاء غسل يديه وإن شاء توضأ. قال باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا ضعيف. قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. الجنب الجنب ولا الحائض. قال لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال هنا أنا منكر. نعم.

قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عدبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحرقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. سبحان الله، عائشة جالسة لهم، ابن عمر ابن عمرو ابن عباس ابو هريرة جالسة لهم رضي الله عنها، كانت عالمة فقيهة عندها سعة في الاطلاع على حال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان المرأة اذا كانت تغتسل من جنابة فلا تلزم بنقض شعرها اذا كانت قد جعلته ضفائر، ولكن تلزم بغمر شعرها بالماء، فهي لا تنقض ضفائرها طالما أن الماء يصل. فلو غمرت الشعر بالماء وغمر الماء الشعر هذا يكفي، ولا يلزمها أن تنقض رأسها نعم ولا ضفائرها. أما إذا كان الماء ما يصل، إذا كان الماء ما يصل إلا بنقض الضفائر تنقض. نعم بعض أهل العلم فرق بين غسل الحيض والجنابة، والصواب أنه واحد، أنه واحد. نعم. هذا الحقيقة المواضع المشكلة، لأن ظاهر النص إذا رأت الماء، وبعض النساء طبعا النساء يختلفن عن الرجال، الرجل لو خرج منه ماء يقينا يؤثر ويرى إذا كان خرج منه أو لم يرى أو لم يخرج، هذا معلوم لأنه يصيب ثوبه. إنما المرأة تختلف، فبعض النساء قد ينزل منها الماء ولا يخرج، يعني وينزل ولا يخرج، فكيف تتيقن ما يصيب ثوبها شيء منه؟ المرأة تختلف عن الرجل. لهذا بعض العلم يؤول إذا رأت، يعني إذا علمت، إذا علمت يعني تيقنت. فالمرأة مثلا على هذا إن تيقنت احتلامها، أي أتتها شهوة الشهوة المعروفة وهي تيقنت من ذلك واستيقظت وتيقنت، ثم لما جاء الصباح نظرت فإذا ليس شيء قد أصاب ثوبها، فهل تغتسل أو تغتسل بناء على هذا؟ لو أن الرؤية البصرية، لو أن الرؤية البصرية فقط معناه أنه لا تغتسل. فنقول إذن للمرأة حالتان، ألا تشعر بهذا فلا تغتسل، ألا تشعر فلا تغتسل، حتى ولو رأت في النوم شيئا من هذا لكنها لم تشعر بالشهوة، فيبقى العبرة إذا استيقظت ما يصيب ثوبها، رأت أم لم ترى. أما إذا احتلمت فتيقنت فهنا تغتسل ولو لم ترى الماء، لأن العلة هنا التيقن. لماذا قال النبي إذا رأت الماء؟ يعني إن تيقنت، فإن تيقنت المرأة حصل اغتسال ولو لم ترى شيئا بارزا عن الفرج. نعم. قال باب الجنب، لأن المرأة بخلاف الرجل، أما الرجل ولو شعر، ولو قال أنا شعرت، لكن إذا استيقظ، لأن قد يكون بالرجل ضعف، قد ينتقل المني ولا يخرج، يعني المحل ولا يخرج، قد إلى آخره، لأن الرجل لو خرج يقينا يجد أثر ذلك في ثيابه، إنما المرأة تختلف. المرأة تختلف. نعم. بالنسبة للرجل معروف، أنا أقول للرجل الرجل لو كان احتلم يقينا سيرى ذلك في ثيابه، يقينا، ما في أحد يقول قد ييبس وله علامة، لأن المني غير البول، المني غير البول، البول إذا جف لا ترى له أثرا، خلاف المني لابد تجد أثرا، لابد لازم. إنما المرأة لا، تتيقن أن المرأة تستيقظ مع شهوتها التي تجدها الشهوة المعروفة عندها هي تعرفها، فإن تيقنت ذلك كان تستيقظ على هذا، ويتيقنت وأخذتها الشهوة التي تكون في بدنها كلها، نعم حينئذ. فالمرأة لها عادة، لو المرأة نفسها عادتها، المرأة إذا نزل منها المني يخرج يبقى تتوقف على هذا، يعني تلتزم بمسألة الرؤية. أما إذا كان من عادتها أن ترى حتى في الجماع مع زوجها، لا ترى ماء يخرج حتى في الجماع مع زوجها، اللي هي متيقنة من هذا لكنها ليس لها ماء ترى يخرج، إذا وجدت هذه الشهوة وتيقنتها تغتسل، ولو لم ترى، ويكون معنى ترى هنا تعلم، إذا رأت الماء يعني إذا علمت الماء، إن تيقنت الماء. نعم. قال: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أي يجزئه. قال: حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصرياني قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. نعم. قال: باب الماء من الماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. نعم، هذا منسوخ، هذا منسوخ. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يعني عمرو بن دينار. في أن الإنسان في أن رجل يجامع ولا ينزل وليس عليه غسل، وهذا وأحاديث أخرى وإن كانت صحيحة أخرجها البخاري بعضا منها فإنها منسوخة، هذا كان أول الأمر. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. نعم. قال: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. الماء من الماء، هذا إذا كان الإنسان في النوم فلا يغتسل حتى يرى الماء، أما في اليقظة وفي الجماع فإن مجرد الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل، كما جاء الحديث الصحيح: إذا جلس بين الشعبان الأربعة ثم جهده فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. قال: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال سهل بن سعد الساعدي وأخبرنا أبي بن كعب قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. نعم. قال: باب من احتلم ولم ير بللا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. نعم. قال: باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. إذا هذا بالنسبة للرجل معروف، يبقى الأمر متوقف على البلل. نعم. قال: باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: أخبرني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفايا وأنشر الثوب فأستره به. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثمان ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. دليل على الاستطار وأنه لا يجوز الإنسان أن يظهر عورته للناس حال الاغتسال، لكن لا يلزم البعد، لا يلزم الإبعاد أن يبتعد الإنسان، لكن يلزم الاستطار، يلزم الاستطار. فلو أنه سطر نفسه بثوب وهو أمام الناس، لكن سطر نفسه بثوب حيث لا يراه الناس لا بأس. قد جاء في الصحيحين لما تنازع ابن عباس والمسور وأرسل إلى الصحابة الجليل أظن إلى أبي أيوب، فهل كان النبي يغتسل رأسه وهو محرم؟ فأراهم وهو يغتسل، وكذلك أم هانئ لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وقد ستر أيضا بهذا، فيلزم الاستثار ولا يلزم الإبعاد. نعم. قال باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. لأن هذا يشغله عن الصلاة وقد يؤثر في ذاتها، وعندنا القاعدة أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم. قال باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء قرؤك. قال إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. فرق بين الحيض والاستحاض. فالحيض دم مخصوص يخرج في زمن مخصوص على وصف مخصوص، فهو دم مخصوص أسود ينتن له رائحة غليظ يخرج بزمان مخصوص تعتاد النساء 5 6 7 على حسب عادة المرأة، يخرج من مكان مخصوص من قعر الرحم له أحكام مخصوصة. أما الاستحاضة فهو دم عرق، دم نزيف أحمر رقيق ليس له رائحة ليس له مدة ولا زمان، لهذا المستحاضة طاهر ولا تمتنع من شيء، حتى الجماع لو أراد زوجها أن يأتيها، إلا أن يكون ذلك مستقذرا عنده أو عنده. نعم نعم. صح صحيح. انت الان ذكرت في الرجل، ونحن نقول الرجل ما في خلاف، لان الرجل لابد ان يجد بلد لازم. انما المرأة تختلف، طبيعة المرأة تختلف، طبيعة المرأة، فرج المرأة غير فرج الرجل. مش فرق في الحكم، فرق في الرؤية، فرق في الايه، في الرؤية. زي ايه؟ اذا لم يجد ريحا حتى يجد ريحا، يسمع صوتا او يجد ريحا، واخد بالك؟ فالانسان يشعر بنفسه في هذا الباب. كذلك المرأة ان كان لها عادة معروفة، معروف المرأة اذا نزل الماء خرج، يبقى تعمل بنفس احكام الرجل. لكن اذا كان من عادتها انه اذا خرج ماء ما يرى، لا يرى، اذا خرج ماء لا يرى، لكنها تيقنت بطريق اخر، تيقنت بهذه الشهوة واستيقظت. نعم. قال حدثنا بحث. انسوا الرجل، خلونا نتكلم في المرأة. انا اعم اقول مسألة الشعور، احنا مسألة الشعور هذه ما هو مطلق شعور، احنا نقول الرجل انسان. ليه؟ لان الرجل لا يقص عليه هنا، الرجل حتما يجد بلد. تمام تمام. نجي للمرأة، ما نقول شعور مع ضياد، نقول شعور تتيقن، كان تستيقظ المرأة على هذه الشهوة، وهي من عادتها معرفة ذلك، هي من عادتها. المرأة تعرف نفسها، في امرأة إن جامعها زوجها وأنزلت برز ماؤها، هذه نقول كالرجل، ما فيش حاجة اسمها شعور غير شعور، يبقى لابد يبرز هذا الماء. في امرأة لم ترى نفسها ماء أبدا، تتيقن، تتيقن، تستيقظ مع هذا، تستيقظ، تتيقن، تأخذها شهوتها التي تأخذها عند الجماع، شهوة تخلى البدن كله. لكن الرجل نكذبه مع قوة القرين، نكذبه. ليه؟ لأن الرجل لابد له من بلد، لابد من بلد، ولأن الرجل قد يجد الشهوة كاملة وينتقل المني لك ما ينزل، قد ينتقل المني مكان لك ما ينزل، قبض عليه، قبض. أما المرأة إن وجدت هذه الشهوة وهي ليست معروفة بماء يخرج منها، ماذا تقول؟ إذا ما في، إذا نقول هنا يلغى الحكم بالنسبة لها، لأنها ما يخرج لها ماء أصلا، إذا يلغى الحكم بالنسبة لها. فالمرأة تحتلم كما احتلم الرجل، لكن مسألة طبيعة هذا عضو المرأة غير عضو الرجل، غير عضو الرجل. احنا ما نقول بمسألة شعور وفقط، شعور في حالات مخصوصة، كانت مستيقظة، إن كان عادتها تعرف أن عادتها أصلا ما يخرج لها ماء، حتى في الجماع مع زوجها ما يخرج لها ماء، خلاص. يبقى ماذا تصنع؟ تصنع إذا قامت هذه الشهوة وقد رأت الشهوة المعروفة، تخللت بدنها كاملا وعرفت أنها وجدت كما تجد مع زوجها، تقول هذه لا تغتسل. ما الدليل؟ لا تغتسل وقد تيقنت، واحتمال في اللغة، وهذا أن رأى بمعنى علم معروف، إذا رأت يعني إذا علمت، إذا علمت حتى تروا كفرا بواحا. ما معنى محمد ترى كفرا بواحا؟ ولا هتشوف، لازم تشوف الكفر البواح. لا، ما احنا نقول وقت النوم مع الغفلة، لكن استيقظت على هذا، يعني هي استيقظت على هذا، لما حصل هذا استيقظت، وبعدين قالت أؤجل الاغتسال للصباح. ثم حاجة أخرى، وهي أنه تعرف عادتها، تعرف طبيعتها، يعني لو طبيعتها أنها بيخرج ماء خلاص انتهى، لو طبيعتها هذا لا نعمل بهذه المسألة، لا نعمل هذه المسائل، لكن هي طبيعتها ألا يخرج ماء، يبقى نحيل على العلم والتيقن خلاص. هذا العلمان يعني عشان بس ما نضيعش. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابي وكان سائل غيري قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أم حبيبة بنت دهش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره قالت فوجدته عند أختي زينب قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال وما هي أيها أنت قلت إني استحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر فذكر نحو حديث الشريك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن حمري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستذفري بثوب وصلي. قال حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل هذا هذا إذا عبر الدم زيادة على نصف الشهر صار شهرا شهرين ثلاثة أربعة فتدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها في عادتها التي كانت قبل عادتها خمسة أيام من أول الشهر من منتصف الشهر من آخر الشهر كما هي عادة معروفة عندها فنتعمل بالعادة وتدع الصلاة في هذا الوقت ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي إلى أن يأتي موعد الدورة في الشهر القادم. لكن إذا كان الدم ينزل ولم يعبر أكثر الشهر يعني حصل لها عادته ستة أيام فصارت سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام عشرة أيام إلى نصف الشهر فإنها لا تدع الصلاة إلا إذا كان عندها تمييز قوي بين دم الحيض ودم الاستحاض لأن النبي قال تدعين الصلاة والصوم شطر عمرك تدعين الصلاة شطر عمرك والصوم نعم أسود لا هو أحمر ليس بأسود أسود هذا دم الحيض نعم نعم لا لو نزل حتى في غير أيام الحيض وعرف لونه هذا حيض هذا حيض حتى لو نزل تدع الصلاة تترك الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. قال باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي تغتسل به ليست بالمحفوظة كذلك مسألة يعني فمسألة الاغتسال هذا ابن المنذر له كلام كثير فيها مسألة الوضوء أيضا فيها بعض الكلام لكن الصواب المقدم أنها تتوضأ لكل صلاة حكم أصحاب الأعذار الدائمة فيتوضؤون لكل صلاة أما الاغتسال فيكفي مرة واحدة في الفصل بين أيام أقرائها والاستحاض فإذا مضت أيام الأقراء اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل صلاة نعم نعم هي ما احنا نقول الغسل يكون بعد الحيض اللي هي الايام الاقراء تدع الصلاة ايام الاقراء ثم تغتسل هي نفس المستحاضة تغتسل المستحاضة ينزل عليه الدم دائما. تمام. طيب تدع الصلاة متى وتصلي متى؟ تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني الأيام التي كانت تعدل حيضتها في المعتاد، كانت تعتاد 5 أيام من كل شهر، تترك ال5 أيام لا تصلي، وبعدين تغتسل وتصلي، وكل هذه الأيام الدم سائر كما هو، هذه مستحاضة، هذه المستحاضة. نعم. قال باب ما جاء في المستحاضة. نعم. ما في مدة محددة من الشرع، لكن هو أقصاها نصف الشهر. الحديث تدعين الصلاة توعين شطر عمرك. نعم. نعم. هذا ما يعرف في النساء، هذا ما يعرف في النساء. نعم. قال باب ما جاء في المستحاضة، يعني تبقى حائضا أكثر من نصف الشهر بنفس الدم المعروف، هذا إذا شهد به الطبيبات، هذا نادر، هذا نادر. لو المرأة عرفت ذلك وتيقنت خلاص حكمها حكم الحائض، هذا لو افترضنا، يعني هذا لو افترضنا، لكن هذا صعب. نعم. لكن 17 لا، اصل هذا بحسب تجربة النساء، يعني ليس فيه نص، ليس فيه نص، هذا تجربة النساء، فالذي ثبت له هو 17 يوما. نعم. لكن الفقهاء 15 يوما للحديث شطر عمرك. نعم. قال باب ما جاء. نعم. اقل ايه؟ لا، أقله الدم، بس الدم اللي ينزل غمر ليس النقطة، فالنقطة ليست حيضا، لكن لو نزل دم غمرا ولو مرة واحدة فهذا حيض. فإن لم ينزل بعد تغتسل وتصلي. نعم. لكن النقطة لا، لأنها ليست غمرا. نعم. لدم الحيض يسيل. هذا حسب حسب حسب حسب عادة النساء، حسب نعم قد يحسب، بل ولا بتقدم السن، في نفس المرأة الشهر الماضي ممكن يكون لها 7 أيام، الشهر هذا ممكن يبقى 8 أيام. المرأة التي لها عادة ثابتة إيه؟ خلاص ما في مشكلة، النساء يختلفن، وجهد المرأة ممكن المرأة تتعب اليوم، ممكن يحصل لها كذا، المرأة إذا أخذت وسيلة قد تضطرب دورتها، المهم بالوصف. نعم. إذا ما لها تمييز، إذا ما لها التمييز ترجع إلى عادتها، إذا ما لها تمييز ولا عادة ترجع إلى عادة النساء. فالمرأة لا تخرج عن هذه الثلاثة، لها عادة، لها تمييز، إن كان لها تمييز رجعت إليه وعملت به، ما لها ترجع إلى العادة، ليس لها تمييز ولا عادة منضبطة تختلف من شهر إلى شهر، فحينئذ ترجع إلى عادة نسائها. نعم. قال باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزعي عن الزهري عن عروة بن الزبير. قال باب إيه؟ باب إيه؟ ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. باب كان 17. ماشي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. قال باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت دحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحط حيضة شديدة. قال لها احتشي كرسفة. قالت له إنه أشد من ذلك إني أسج سجا. قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24 وأخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا وأخر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي. قال باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. هذا إذا لم يكن لها عاد، فإذا تكون عادة النساء، وعادة النساء غالب عادة النساء 7 أيام أو 6 أيام. نعم. فإذا المرأة إن كان تمييز رجعت إلى ذلك، لم يكن لها تمييز رجعت إلى العادة، لم يكن لها عادة ترجع إلى عادة النساء. نعم. كيف يعني؟ تغتسل من حيضتها من المدة التي قدرتها، بعد ذلك تتوضأ. الاغتسال هنا في قول عائشة هذا شاذ، هذا غير محفوظ، ولو صح فيحمل على الاستحباب أنها كانت تغتسل من نفسها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المستحاضة لا تؤمر بالاغتسال كل صلاة. نعم. إنما لو فعلت هذا من نفسها كنظافة. نعم. كيف يعني؟ ها؟ لو رأت بعد ذلك لينزل يبقى هو حيض، لينزل بعد يبقى حيض حتى لو 3 أيام ثم عاد الماء ثم عاد الدم، إن كان على صفة الحيض فهو حيض، كان صفة الحيض فهو حيض حتى لو حاضر 3 مرات في الشهر. نعم. محل نظر عند أهل العلم، محل نظر عند أهل العلم، لكن الذي يظهر عجز النساء لأن النبي أرجعها إلى عجز النساء عموما. 6 أو 7. نعم. لو إيه؟ لا هي مجاهلة موضع الحيض، هي ما لها عادة، لو لها عادة ترجع إليها، لما 6 أيام و7 أيام ديت غالب النساء، فينظر إنها كان في أول قبل ذلك قبل الاستحاضة كان 6 أيام و7 أيام كان أيام حيضها في أول الشهر ولا في منتصفه ولا في آخره. لا مبتدأ دي ليس لها عادة، إذا كان يدور عليها الشهر يعني ممكن طرف الأول ممكن طرف الوسط ممكن طرف الآخر فهي مخيرة، لكن لو كان الغالب اللي كان بينزل في آخر الشهر فتروك من آخر شهر، في أول شهر يبقى من أول شهر. طب هي عندها كانت تدور خلاص من أي أيام من أجزاء هذا. نعم. ترجع إلى عد إيه؟ لا أخطأ علي وشرايح كانت في قضية خاصة في مسألة تصديق أن المرأة تحيض في الشهر 3 مرات مش عدد، لأن النبي ما أرجع إلى عدد، ما قال انظري إلى أمك وعمك وعمتك، إنما النبي أعطى غالب عدد النساء وما في تعارض، هو لو حتى لو رجعت غالب عدد النساء فأمها على عدد النساء وعم وأختها على عدد النساء. كل هذا ظني، كل هذا ظن. المرأة الأم قد تكون عندها أولاد والبنت ما عندها، الأخت كان يكون عندها كذا وأختها ما عندها. نعم. لا هذه عذر دائم، لأنه يخرج من فرجها هذا الناقض، لأنه بينقض هذا الناقض، فالتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة. شأنها شأن من بها 3 بول. نعم. قال: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. قال: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: قرصيه واغسليه وصلي فيه. حتى لو بقي أثر له، طالما تغسله بالماء وتقرصه حتى لو بقي أثر. نعم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال: باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. نعم. قال: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: ليست حيضتك في يدك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. نعم. قال: باب الحائض تناول شيء في من المسجد، أنه لا بأس إن مدت يدها فتناولت الشيء منه، أو كانت خارج المسجد فناولت من بداخل المسجد شيئا. ولهذا احتمل الحديث وهذا أن يكون النبي في داخل المسجد ثم قال من المسجد، أي هو في المسجد قال ناولين خمرة فناولته وهي خارج المسجد، ويحتمل أنه كان خارج المسجد ثم قال ناولين خمرة المسجد فأخذت الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله، إني حائض، فقال: ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك، يعني وما حائض، يعني وما حائض، فإن حدثك هذا لا يؤثر في تناولك لهذا الأمر. نعم. قال الشارح: قوله ليست حيضتك، والمعنى ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك، والمراد الحالة التي تلزمها الحيض من التجنب إلى آخره. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن عائشة قالت: إني حائض، دل هذا على أن الحائض يعظم عليها أنها تدخل المسجد، سواء كان النبي في المسجد وقال ناوليني فأشكل عليها إدخال يدها، أو كان النبي خارج المسجد وقال ناوليني فأشكل عليها إدخال يدها أيضا، ففي كلا الأمرين المرأة متقرر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد. نعم. نعم. أي حديثين؟ نعم، يضع رأسه في حجر وأنا حائض ويقرأ القرآن. أنا لا تأمن من إدخال يدها يعني لا تأمن من إدخال يدها هنا، لأن النبي كان في المسجد، يقول: يضع رأسه في حجري وأنا حائض. قالت: كان يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن، والثاني يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور، هذه ما تأمن أن تدخل بعض بدنها إلى المسجد من اليد. الثانية يقرأ القرآن وهو في حجرها وهو يضع رأسه، هذا يفسر الأول يعني لعله هذا أيضا وهو في المسجد، وهو في المسجد كان يمد رأسه إليها فتضعه في حجرها. والمرأة إذا وضع الزوج رأسه في حجرها وهو في المسجد فإنها قد تدخل يدها في المسجد لا تأمن دخول، فدل هذا على أن دخول بعض بدن الحائض للمسجد هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن تدخل هي المسجد، تدخل ببدنها المسجد. نعم نعم، هذا معروف مسألة المرأة التي تقوم من المسجد وكذا، عندك نكت حائض وتنقص في المسجد ولا هذا باللازم؟ عندك نكت حائض ده رقم واحد. اثنين، هل كانت تحيض في المسجد ويبقيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا داعي لما في المفهوم يخالفه المنصوص. نعم كيف يعني منطوق احترزت ايه؟ ايش ما الاشكال فيه؟ يبقى هذا دليل على المنع، دليل هذا لا، الاستدلال عندنا قولها اني حائض، اني حائض، اني حائض اي متقرر عندها ان الحائض لا تدخل المسجد، لكن النبي رفع الاشكال فقال ان حيضك ليس في يدك، يعني لو مددت في يدك فلا اشكال في ذلك. نعم اذا امنت، لا هي لما قالت اني حائض، اني حائض، هل الاشاره من قول عائشه اني حائض لأن يدها ستمس الخمرة؟ أن أدخل المسجد، أن أدخل، لا ليس من أجل النجاسة وكذا، إنما العلة في ذلك أنها حائض، أنها حائض، فكيف يدخل حائض؟ فقال الذي سيدخل هو يدك، الذي سيدخل هو يدك، فبعض البدن لا يأخذ البدن حكمه، بعض البدن ما يأخذ حكم البدن، ولهذا المعتكف لو أخرج بعض بدنه لا يقال خرج من المعتكف، مثلما كان النبي يخرج بعض رأسه. نعم عندك أنه ما كان حوائض ولو كبيرات صغيرات، هذا مثل من يقول في حديث عائشة لما كانت تؤخر الصوم إلى شعبان فيقول، فدل هذا على أن عائشة ما كانت تصوم الست من شوال، وماذا يدريك أنها ما كانت تصوم الست من شوال. نعم لو قالها الحيض إيه؟ وماله لو قالها الحيض تكرر والعادة عندها يأتيها في أول الشهر وفي نصف الشهر تعمل بعادتها. لو رأت المرأة الطهر بعد الحيض ثم نزل ماء دم بعد ذلك بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة على صفة دم الحيض فهو حيض. نعم قال باب ما للرجل. نعم. هذا لو اعتدتها دائما، لو دي لها عادة دائمة، لو لها عادة دائمة أربعة أيام في الأول وأربعة أيام في المنتصف تصبح عادة دائمة. لو إيه؟ العدة. نعم العدة. نعم نعم تنقض العدة بثلاث حيض طالما الدم فيه وصف الحيض. نعم ولهذا شريح قضى ان عدتها انقضت في شهر، شريح قال ذلك ان اتت بشاهد من اهلها على ذلك. نعم تحريم. نعم قال باب ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضة قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم حاء قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فعل هذا على مباشرة الحائض دون محل الولد، لكن إذا ما كان يملك إربه وشهوته ويخشى منه أنه يجامع فلا يأتي ولا يباشر امرأته، من علم من نفسه ذلك وأنه لا يتحمل فإنه لا يباشر امرأته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد. هذا على أن المباشرة تكون من فوق الإزار، لأن النبي أمر فتتزر ثم يباشرها، لكن ماذا لو باشرها بدون إتزار بدون الإزار؟ ماذا لو باشرها؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال لا يباشر فيما بين السرة والركبتين، ومنهم من قال بل يباشر، المهم الممنوع هو محل الولد. ونقول أما لو فعل ذلك فلا شيء عليه، لأنه ممنوع من محل الولد فقط، هذا ممنوع من محل الولد. لكن يفرق بين رجل يملك إربة ورجل ما يملك إربة، إن كان لا يملك إربه فلا يشرع له ذلك، أما إذا كان يملك إربه فالأمر في ذلك واسع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال لكن المرأة تتزر الإزار الذي تتحفظ به حتى لا ينزل دم منها. نعم. قال حدثنا أبو بكر. هذا في أثر ابن عباس، دينار أو نصف دينار، وعليه جماعة من أهل العلم، عليه جماعة من أهل العلم. لا تجب، يستحب. نعم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافي فوجدت ما ترد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي؟ قلت وجدت ما ترد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه. قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب النهي عن إتيان الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال باب في كفارة يكون إتيان الحائض في إتيان الحائض أو المرأة في الدبر إذا استحل ذلك، أما الكاهن إذا صدق رجل الكاهن في دعاية علم الغيب فإنه يكفر، لكن إتيان الرجل امرأته حائضة هذه معصية، أو إتيان امرأته في دبرها هذه معصية ولا يكفر بها، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا إذا أردنا من الكفر الأكبر فعلى التفصيل الذي ذكرنا، وإذا أردنا الكفر الأصغر فنعم يكون كفرا دون كفر. نعم. قال باب في كفارة من أتى حائضا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحاكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال ابن عباس ما يقول هذا باجتهاد أكيد أنه علم ذلك من الرسول ليس الله عليه وسلم، لكن الجماهير تقول بأنه عليه الاستغفار والتوبة ولا شيء عليه. والذي نرى أن أثر ابن عباس يصلح في هذا لكونه ثابتا عنه أنه لا يقول بالرأي، ولكن يكون هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. قال باب في الحائض. نعم. لا مصحح. نعم. قال باب في الحائض كيف تغتسل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام. لكن ضعفه لعله يقصد النووي طبق الحوض ضعفه مرفوعا. لعله ذكر مرفوعا. إنما الموقوف لا صحيح لابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة. هذا إذا كان مرفوعا. كان مرفوع انما موقوف هذا صحيح ابن عباس. نعم. اي نعم. قال باب في الحائض كيف تغتسل. قالوا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي راسك. قالوا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت صفيه تحدث عن عائشه ان اسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحديث الأول فيه في الحيض انقضي شعرك، والحديث الثاني أنه قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. لم يذكر النقض. ومر معنا أيضا الحديث لم يذكر النقض في الجنابة. بعض العلم رأى التفريق بين الجنابة والحيض، فالحيض تنقض والجنابة لا تنقض. ونقول المعنى واحد ولا فرق بينهما. وما جاء في رواية النقض فهذه إن صحت فمحمولة على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. لأن هذا أدعى أن يصل الماء إلى كل الشعر، وهذا الاستحباب لا يكون للحائض فقط بل يكون للجنب، لأنه لا علاقة أو لا فرق بين الحيض والجنابة فيما يتعلق بالشعر، فالغسل واحد والأمر واحد. نعم. قال باب ما جاء في مؤكلة. يعني يكون مشقة تجب التيسير يعني. لا علاقة له بهذا. المهم أن يغمر الماء الشعر. فإن شاءت نقضت وإن شاءت تركت. نعم. قال باب ما جاء في مؤكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من إناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. نعم. إذا المؤكلة مشربة مسكنة ينام معها في لحاف واحد. الممنوع عندنا إذا كانت المرأة حائضا الجماع، ما عدا ذلك كله على الإباحة. قال باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. في اليهود والنصارى، فاليهود يتشددون حتى يخرجونها من البيت ولا يؤكلون ولا يشربون، والنصارى لا يتحرزون من اتيان المرأة وهي حائض. فقوم يأتون المرأة وهي حائض وقوم يطردون المرأة وهي حائض. أما نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة العظيمة السمحة، فالمرأة يأتيها الرجل يؤكلها يشربها يباشرها، المهم أن يجتنب موضع الولد وموضع الحرف. نعم. قال باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدود الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. لكن الحديث ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. قال وحدثنا محمد بن يحيى عمل الفقهاء عليه لا أعلم أحدا من الأئمة الأربعة يرى دخول الحائض المسجد، فعمل الفقهاء عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير. شوف كده أحمد، قول من الذي يرى دخول حائض المسجد؟ شوف هذا القول من أيضا الظاهرية، يعني قراءة الجنب للقرآن وقراءة الحائض للقرآن ودخول حائض المسجد، ما يرى الظاهرية. معنى ذلك أن العمل على هذا وإن لم يصح في ذلك حديث، كما مر معنا أنه قد لا يصح الحديث لكن عمل عليه، وأهل الظاهر معروفون. نعم. لم يأخذ العلماء بهم ولا بل بعضهم لم يرى أصلا خلافهم خلافا معتبرا، لم يرى خلافهم خلافا معتبرا، مثل زكاة عروض التجارة فالعلماء حكوا على ذلك الاتفاق وإن خالف في ذلك أهل الظاهر، فإذا ما خالف إلا أهل الظاهر فلا عبرة بهم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولى هما عندنا بهذا. نعم. فالصفرة والكدرة حلال، أن تكون في أثناء الحالة الأولى أن تكون في أثناء الحيضة، فحينئذ هي من الحيض، يعني نزل الدم عليها وفي أثناء الدورة رأت يوما في أثناء الدورة رأت يوما صفرة وكدرة أو يومين ثم نزل الدم بعد ذلك. الصفرة والكدرة هذه متصلة بالحيض فتكون من الحيض. الحالة الثانية أن تطهر ثم ينزل بعد ذلك صفرة وكدرة فهذه لا يعتد بها، كنا لنعد صفرة والكدرة أي بعد الطهر شيئا. الحالة الثالثة أن تسبق الصفرة والكدرة الدورة، فإن كان ليس من عادتها فلا يعتبر بها أيضا، إنما يعتبر بالدم. إنما إذا كانت عادة المرأة عموما في حيضها تبدأ بكدرة ثم يعقبها دم ومعها ألام الألام ألام الدورة فهي من الدورة، هي من الحيض. هذه الحالة الثلاثة. نعم. قال باب النفساء كم تجلس. قال حدثنا النصر بن علي الجعضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد كذلك لا تعتبر كذلك تعتبر الصفرة الكدرة في أيام النفاس بقيت 40 يوما، وفي أثناء هذه الأيام كانت ترى صفر القدرة، فهي أيضا من النفاس، هي من النفاس. نعم. طيب، إن رأت طهرا في داخل هذه المدة ثم نزل حيض ثم رأت قدرة بعد ذلك، طالما داخل 40 فهي من النفاس أيضا. نعم. قال: باب النفساء كم تجلس. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الشجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم، شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص، عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. نعم. قال: باب من وقع على امرأته وهي حائض. فدل هذا على أن المدة للنفساء 40 يوما، بعد 40 لا يعتبر بها، يكون استحاض. هذا القول الصحيح. وبعضهم يرى أنه لو استمر الدم على صفته فإنها تكون أيضا نفساء، وبعضهم يرى إلى 60، وبعضهم يرى إلى كذا، لاختلاف عادة النساء في ذلك. ولكن هذا الأثر صحيح إن شاء الله، وهو أصح ما في الباب، والعمل عليه عند جماهير أهل العلم. نعم. إذا طهرت قبل 40، إذا طهرت بعد يوم عمل بهذا خلاص طاهر، لما هذا الحد الأقصى وليس الأدنى، الأقصى. نعم. قال: باب من وقع على امرأتي وهي حائض. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأتي وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. قال: باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بن بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم. طيب، هناك قال: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، يعني زاد السؤر. طيب، كان يقول سؤر بس، وفي كفارة من أتى حائضا أيضا مر معنا، وهنا من وقع على امرأته وهي حائض، يعني باب السابق 123 باب في كفارة من أتى حائضا، هنا باب من وقع على امرأته وهي حائض، وهناك مؤاكلة الحائض وسؤرها، هنا مؤاكلة الحائض بس، يعني فارق مو بجوهري يعني. يعني كان في الأول يقول في سؤر الحائط، كان هنا يقول في مؤكلة الحائط، لكن في مؤكلة الحائط يكفي. نعم. أو في مؤكلة حد سؤرها يكفي. نعم. عندكم سؤر الحائط فقط؟ يعني معقول. طيب، وهذا باب من وقع على امرأته وهي حائط وسبق كفرت ما أتى امرأته وهي حائط، ها؟ يقول هنا نفس حديث ابن عباس. نعم. الايه؟ بس ما الدليل ان هو يريد النفساء؟ ما الدليل على انه يريد النفساء؟ نعم. السند مختلف. الكفارة استحلال، عليه الاستغفار والكفارة استحلال. الله أعلم، يعني الظاهر أنه ليس، ها؟ صحيح، ما هو النفاس والحيض واحد. يعني هذا الأقرب، أن يكون الأقرب أن هو يريد أن النفساء أيضا تكون في أحكام الحائض، يعني هذا ممكن، هذا أقرب شيء، يعني هذا ممكن يكون أقرب شيء. نعم. قال: باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها. قال: باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق لي وعليه بعضة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. قال باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حمار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم. فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. قال باب الحائض تختضب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض؟ فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. نعم. قال باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن هذا يكون قد فرغ من أبواب الحيض والنفاس. نعم. وقول باب الصلاة في ثوب الحائض ليس عن أنه يلبس ثياب المرأة فإنه منهي عن ذلك، لكن إذا كان المرأة مرط أو لحاف أو كذا فإنه يصلي فيها. نعم. هذا ما لم يصبه الدم فإنه يترك ذلك، لكن مرط أو شيء تتجلل به المرأة وهو يصلي فأصاب بدنه هذا لا يضره. نعم. قال باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم زندي قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. هذا ضعيف. نعم. قال باب اللعاب يصيب الثوب. لكن مسح الجبائر هذا ثابت. نعم. قال باب اللعاب يصيب الثوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. نعم. البول طاهر، اللعاب طاهر. نعم. قال باب المج في الإناء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر حاء قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. نعم. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم يعني هذا لا يعكر على الماء ولا ينجس الإناء لأنه ما ينفصل من الأدمي طاهر حتى لو كان من بدن كافر، حتى لو كان من بدن كافر بالنسبة للعابه لعرقه لكذا، أما النجس هو البول والغائط والدم على الخلاف. نعم. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. نعم. قال باب النهي أن يرى عورة أخيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. تقول عائشة إيه؟ ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله قط، هذا ضعيف. تقول كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد كلانا. نعم. قال: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء. لكن ممكن يكون هذا محمول على مرض فرجه في غير جماع أو اغتسال. نعم، لأن النبي ما كان، النبي كان يتحفظ يعني في غير هذا يعني. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه، هذا حديث ضعيف. نعم. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. قال: حدثنا سويد من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها، هذا الحديث ضعيف، وهذا ما يجزئ لو كان هذا ليس ماء يسيل، لو كان مسح فقط هذا لا يجزئ، لكن لو كان ماء يسيل يعني فان أخذ من لحيته أخذ شيء ثم أسال الماء على المكان حتى غمره لا بأس، إنما مجرد يأخذ ويمسح ما يصلح، المسح ما يصلح، لأنه في الجنابة لا يمسح البدن، يغسل البدن، والغسل امرار الماء على البدن، وليس يلزم الدلك، ليس يلزم الدلك، لكن يلزم امرار الماء على البدن. نعم، سيلان الماء على البدن. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ابو الاحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. والحديث ضعيف أيضا، المسح لا يجزئ. نعم. قال: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب حاء قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. نعم، يعني إذا توضأ وصلى ثم ظهر هذا فإنه يعيد الوضوء والصلاة، أما إذا توضأ فقط ورؤي بعض الوضوء منه قدر اللمعة فيقال له اغسلها، فإذا غسلها أجزاء ذلك ولا يعيد الوضوء. اللهم إذا كانت اللمعة في الذراع مثلا، لو اللمعة في الذراع يبقى هيغسل اللمعة في الذراع ثم يمسح رأسه ورجليه، يغسل رجليه، لكن لو في القدم خلاص يغسلها فقط لمعة فقط، أما إذا صلى يعيد الوضوء والصلاة. ومن هنا استنبط العلماء التفريق بين فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل المأمور لا بد من تحصيله ولا يسقط بجهل ولا نسيان ولا غير ذلك، فالتعمد فيه والجهل والنسيان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء من باب المأمور، من باب تحصيل المأمور. أما المحظور فإنه إن تركه سهوا أو خطأ أو جهلا فإنه لا يلزم به، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفين عليه أذى، فلما جاءه جبريل وأخبره بذلك خالع عليه واستمر ما أعاد الصلاة من أولها، لأن المطلوب من المحظور في المحظور الترك وقد فات خلاص، أما المأمور فلا يفوت، فلا يفوت طالما في الوقت ما يفوت، يعيد الوضوء ويعيد الإيه ويعيد الصلاة. كذلك من صلى وكان عليه جنابة لم يكن عالما بها ثم علم بعد ذلك أنه كان جنوبا فيغتسل ويصلي. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب